بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 27 بعد 100 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النساء: ويستفتونك في النساء. الاستفتاء هو طلب الفتوى، وهو طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في المسألة التي يسأل عنها. هو طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في المسألة التي يسأل عنها، وهو طلب الفتوى. وهذه الآية لها سبب نزول، وقد بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم، لما سألها عروة ابن الزبير ابن أختها أسماء عن قوله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في أول السورة، الآية الثالثة تقريبا من أول سورة النساء. فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، ويريد أن يتزوجها بغير أن يقسط لها، يريد أن يتزوجها من غير أن يقسط لها في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطي غيرها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. يعني قوله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، نهوا بذلك عن هذا. قال: نهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وإن الناس، وهذا هو محل الشاهد، محل سبب نزول الآية، وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، يعني بعد قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، استفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله هذه الآية: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وذلك كما جاء في سبب نزول هذه الآية أن الناس في الجاهلية كان يموت الميت من أقربائه فيترك بنتا، وتكون هذه البنت يكون لها ابن عم أو قريب فيرغب في نكاحها، إما لجمالها أو لمالها، وربما لا يرغب في نكاحها لكن يطمع في مالها، فيمسكها ويحبسها لئلا يتزوجها غيره فيأخذ المال فيحبسها حتى تموت، يعضلها حتى يأخذ المال. فنهى الله عز وجل عن ذلك، نهى الله عز وجل عن ذلك. والناس استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، فقال الله عز وجل يستفتونك، وهم هنا قد استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجيبهم بوحي، ينتظر حتى ينزل عليه الوحي من ربه. فقال الله جل وعلا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وما سيأتي من بيان الأحكام في حق النساء وغيرهن، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم. ما هنا موصولة بمعنى الذي، وهي معطوفة على ما قبلها، وتقدير الكلام قل الله يفتيكم فيهن والذي يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا، والذي يتلى عليكم في الكتاب، فالله يفتيكم فيهن فيما سيذكره في هذه الآية، وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا ما سبق وأن نزل عليكم في الكتاب. قال بعض المفسرين هو قوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، وقال بعضهم يعني آيات الفرائض يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الله عز وجل يفتي المؤمنين في النساء فيما سيذكره في هذه الآية، وأيضا ما سبق في الكتاب، ما سبق أن أنزله الله عز وجل في أول سورة النساء أيضا يفتيكم ويبين لكم حكم النساء. هذا تقدير الكلام، قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم، أي الله يفتيكم والذي يتلى عليكم من الكتاب أيضا يفتيكم، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. والمراد بالكتاب هو القرآن، والمراد به ما تقدم في أول السورة مما يتلى، وهذا دليل أن ذلك قد نزل قبل هذه الآية. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. يتامى النساء، اليتامى جمع يتيم، ويتامى النساء المراد بهن النساء اللاتي مات أبوها قبل بلوغها، لأن اليتيم على الصحيح هو من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ هذا هو اليتيم. فإذا مات رجل مثلا وترك أولادا صغارا ذكورا أو إناثا لم يبلغوا فإنهم يتامى، وأما إذا كانوا قد بلغوا أو بلغوا سن 15 فإنه لا يقال يتيم، لا يقال له يتيم في اصطلاح الشرع. إذن المراد هنا النساء اللاتي أو الفتيات اللاتي مات آباؤهن قبل بلوغهن، وهذه تحتاج إلى ولي أو وصي يقوم عليها وعلى شأنها. فأفتانا الله عز وجل في هذه الآية وفيما سبق من الآيات في أول سورة النساء في يتامى النساء، فإن كانت اليتيمة ذات مال وجمال فإن وليها ولو كان قريبا لها لا يجوز له أن يجبرها على أن تتزوج به، وإن أراد أن يتزوج بها فإن عليه أن يعطيها ما يعطي غيرها، ويعطيها الصداق مثل ما يعطي غيرها، ولا يجوز له أن يأخذ مالها. قال جل وعلا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. نعم يفتيكم الله عز وجل في يتامى النساء أو النساء اليتيمات التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، سواء كان المراد به المهر لأنه يرى أنها قريبته وأنه وليها والقائم عليها فلا يعدل معها ولا يؤتيها ما يؤتي غيرها من الصداق، أو كان المراد بذلك الميراث، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، ويقولون إنما الميراث لمن يركب الفرس ويحمل السلاح ويقاتل عن القبيلة ويحمل الذمار. هذه تشريعات عقولهم الفاسدة. فبين الله عز وجل في هذه الآية وما سبق من الآيات أن يتامى النساء يجب أن يعطين حقوقهن، فإن تزوج بها أحد وجب عليه أن يعطيها من الصداق مثل ما يعطي غيرها، وكذلك يعطيها من الميراث مثل ما يعطي أختها، أو مثل ما تعطى المرأة البالغة إذا مات أبوها ولها مال وله مال. لأن الله جل وعلا قال يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا نصيب البنت سواء كانت يتيمة أو كانت كبيرة أيضا، مات أبوها وهي بالغ أو متزوجة أو عندها أولاد، هذا حكم الله. ولكن نص على اليتيمات لأنهم كانوا يخالفون الشرع في اليتيمات، إما لضعفهم وإما لغير ذلك، وقد نص على ذلك في قوله وترغبون. نعم، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن فرضه الله وكتبه لهن وترغبون أن تنكحوهن ويرغب أحدكم في نكاحها، لكن ما يريد يعطيها مثل الصداق غيرها. لماذا؟ لأنها يتيمة ولأنها عائشة معه، هو وليها وهو المسؤول عنها. طيب وإذا كان ذلك يجب أن يبلغ بها سنة النساء، سنة سائر النساء. فإذا كانت المرأة التي ليس ووليها إذا تزوج بها يصدقها مثلا 10,000، هذه يصدقها 10,000، لكن ربما بعضهم يصدق الأخرى 10,000 وهذه لأنه القائم عليها أو لأن لها مال وهو يشاركها في المال يعطيها 1,000 مثلا، هذا لا يجوز. ولهذا أفتان الله عز وجل وأفتى سائر المؤمنين بهذه الآية الكريمة بأنه يجب على الأولياء والأوصياء أن يتقوا الله عز وجل في النساء، وإذا رغبوا أن ينكحوهن أن يعطوهن مثل ما يعطون غيرهن من النساء، وأن يعطوهن أيضا الميراث كاملا من غير نقص. قال جل وعلا والمستضعفين من الولدان، هذا معطوف على قوله في يتامى النساء، وتقدير الكلام قل الله يفتيكم فيهن في النساء وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم في يتامى النساء ويفتيكم أيضا في المستضعفين من الولدان، ويفتيكم في المستضعفين من الولدان. والمستضعفين من الولدان المراد بهم الأولاد الصغار الضعفاء الذين لا حيلة لهم، فإن الواجب أن يعطوا حقهم كاملا ولو كان رضيعا، فيجب أن يأخذ ميراثه كاملا ولا يبخس منه شيئا، وللذكر مثل حظ الأنثيين، بل لو أنه مات ميت ولم يترك إلا ولدا واحدا ولو كان رضيعا فإنه يحجب من وراءه إذا لم يترك الميت أبا، لكن إذا ترك إخوة وترك أعماما وأبناء إخوة يحجبهم هذا ولو كان طفلا رضيعا، هذا حقه الذي شرعه الله له. فهؤلاء ضعفاء الولدان، ضعفاء لا يستطيعون حيلة ولا يعرف وربما لا يدرك، لكن له حق ثابت، الله يفتينا وما أنزل علينا من الكتاب يفتينا في وجوب أن يعطوا حقوقهم كاملة ولا يبخس منها شيئا، وأن نترك سنة أهل الجاهلية الذين لا يورثون إلا الرجل الكبير وإلا من يقوم بالذود أو الذب عن القبيلة، ولا يعطون أصحاب الحقوق الآخرين من النساء والولدان. قال جل وعلا: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أيضا يفتيكم ويأمركم بأن تقوموا لليتامى بالقسط. والقسط المراد به العدل، وهذا يشمل العدل معهم في أموالهم، فإن الولي يتولى اليتيم وقد يكون صغيرا لا يدرك شيئا من الأمور فيمسك ماله ويتصرف فيه، فعليه أن يقوم بالقسط بالعدل ويتصرف في هذا المال بالعدل وبما شرع الله عز وجل، ولا يأكله إسرافا وبدارا خشية أن يكبر. وكذلك أيضا يقوم بالعدل في حق هؤلاء الأولاد أيضا من ناحية التربية، على من ولاه الله يتيما أن يقوم بحقه بالقسط، لا من جهة ماله ولا من جهة ميراثه ولا من جهة جميع حقوقه، بل أيضا ومن جهة القيام عليه بالتربية، يربيه تربية صالحة. إذا فقوله أن تقوم لليتامى بالقسط هذا شامل، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن إحكام هذه الشريعة، وهذه هي الحقوق الحقيقة، هذه هي الحقوق، لا ما يتصدق به المتشدقون من حقوق الإنسان، هذه حقوق الإنسان. ولو كان يتيما طفلا صغيرا رضيعا لا يدري ولا يعرف أباه ولا متى مات، يجب أن يحفظ ماله وينفق عليه بالمعروف، وأن لا يؤكل إسرافا وبدارا خشية أن يكبر، ويجب أن يصلح ماله إلى أن يبلغ ويؤنس منه الرشد فيدفع إليه ماله، لا يعني كونه صغيرا أن حقه يضيع، الشريعة كملت له ذلك. ولهذا توعد الله عز وجل من أكل مال اليتيم بالوعيد الشديد، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن أكل أموال اليتامى أو أكل مال اليتيم، وهذه الآية تدل على ذلك أيضا. وأن تقوموا لليتامى بالقسط يعني تقوموا لهم وبحقهم بالعدل، سواء من جهة الأموال ومن جهة الميراث وأيضا من جهة التربية، حسن التربية وفعل ما يصلحهم ويعود عليهم بالخير، فهي وصية شاملة عامة. وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وهذا حث من الله وتهيج لأهل الإيمان على فعل الخيرات، فمهما فعلتم من خير فإن الله كان به عليما، قد علمه وأحاط علمه به، والله يعلم المفسد من المصلح، فيحصي عليكم أعمالكم. وهذا حث المؤمن يجتهد في عمل الخيرات وليبشر، فإن الله عليم به وبأعماله وأفعاله، ولن يضيع عليه شيئا ولن يظلم شيئا، فاجتهد بفعل الخيرات بكل طريق كان، سواء كان بحق اليتامى أو بحق غيرهم، فهذا حث على فعل الخير، وهو متضمن للنهي عن فعل الشر، فعل ضد الخير. وهكذا ينبغي المسلم دائما في سيرته وحياته أن يكون فعالا للخير، والخير عام هنا يشمل كل شيء، فمن الخير الصلاة، من الخير الصيام، من الخير الصدقة، من الخير العدل مع اليتامى ومع الناس جميعا، من الخير ذكر الله، هذا كله من الخير، من الخير الإحسان إلى الناس وإعانة الناس. ولهذا قوله: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، هذا وإن كان على سبيل الإخبار لكنه يتضمن الحث أي فافعلوا الخير واعملوا الخير فإن الله عليم بذلك وسيجازيكم عليه الجزاء الحسن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ثم يقول الله جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الأصل في النشوز هو الارتفاع ومنه يقال للمكان المرتفع من الأرض هذا نشز من الأرض ونشاز من الأرض أي مكان مرتفع. والمراد بالنشوز من قبل الرجل هو ترفع الرجل ومنعه للحقوق الواجبة عليه لزوجه. هذا النشوز نشوز الرجل يعني يترفع ويستعلي على امرأته وعلى زوجته ويمنعها حقوقها. كما أن النشوز أيضا يكون من المرأة اللاتي تخافون نشوزهن فعظهن وهو ترفعها واستعلاؤها على زوجها وعدم طاعته وعدم القيام بحقوقه هذا كله نشوز واستعلاء وترفع. لكن هنا النشوز من قبل الزوج استعلاء الزوج وترفعه وعدم قيامه بالحقوق التي أوجبها الله عليه لزوجته. وقوله وإن امرأة خافت كثير من المفسرين أو قال جمع من المفسرين خافت أي علمت ذلك ليس مجرد الشكوك. وقال باب أهل العلم باب المفسرين بل خافت على بابها ولو أراد الله عز وجل علمت لقال علمت. هذا هو الصواب أن المراد به الخوف لكن الخوف المبني على قرائن تدل على أن هذا الخوف صحيح وفي محله وأنه فعلا بدأ من الرجل باب العلامات التي تدل على نشوزه واستعلائه وترفعه. وإن امرأة خافت من بعلها والبعل هو الزوج من بعلها يعني من زوجها نشوزا ترفعا واستعلاء أو إعراضا أو خافت منه الإعراض عنها. وذلك أن الرجل قد يصيبه شيء أو يعرض له ما يجعله يعرض عن زوجته أو يعرض عن زوجه كما ذكر المفسرون وسنذكر إن شاء الله شيئا من أقوالهم إما لكبر سنها مثلا أو لدمامتها أو شيء ينزله الله في قلبه لأن الحب والبغض من الله جل وعلا. ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس لا أنا ولا ثابت ولا أعيب عليه خلقا ولا دينا لكني أكره الكفر في الإسلام. ما أعيب عليه شيء في خلقه ولا شيء في دينه لكن ما أطيقه شيء من الله عز وجل. ولهذا شرع الله عز وجل الطلاق. فشرع الله عز وجل إذا رأت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا أن تصطلح معه. ويدل لهذا سبب نزول الآية وهو ما رواه الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خشيت سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. إذن هذا سبب نزول الآية. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفسيرا لهذه الآية كما في البخاري قالت وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، قالت الرجل تكون عنده المرأة المسنة، المسنة يعني كبيرة السن، ليس بمستكثر منها، يعني ما ينتفع بها ما يستفيد منها، كبرت سنها ما يحتاجها بشيء ولا ينتفع منها بشيء، ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. وهذا دليل على حرص الإسلام على الوفاق وعلى الاجتماع وعلى بقاء عقد الزوجية بين الزوجين. ولا شك أن الأكمل والأفضل هو أن يصبر على امرأته حتى ولو كبرت سنها، حتى ولو أبغض منها شيئا وكره منها شيئا، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن إذا لم يرغب بهذا فقال أريد أن أطلق. وقبل أن نتجاوز هذه النقطة نقول لا شك أن الصبر عليها خير، وعدم اضطرارها إلى أن تتنازل عن بعض حقوقها. قد يرد هنا سؤال يقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم قبل من سودة ولم يبق لها يومها؟ قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء فيكون بحقه أفضل ولا يكون ذلك بحق أمته. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل والمرأة، أن يغتسل الرجل من فضل المرأة، واغتسل هو من فضل ميمونة أو غيرها. قالوا لبيان الجواز، فيكون في حقه أفضل لأنه شرع للأمة وبين لهم أن ذلك جائز. فكذلك هنا لما قبل من سودة يومها وجعله لعائشة هذا في حقه أفضل صلى الله عليه وسلم، لأنه تشريع وبيان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الأفضل والأكمل في حق الرجل أن يصبر على امرأته ولو حصل منها ما حصل، ولكن لو أنه لم يرد ذلك فلا يعمد إلى طلاقها ومفارقتها. فإن اصطلحت معه أو تصالح على شيء فهو خير وأفضل، كما لو قالت لا تطلقني وأنا أتنازل عن النفقة لكن أريد أن أبقى في عصمتك، أريد أن أبقى مع أولادي، ولا أريد أن تدخل علي وأنت رجل أجنبي مثلا، فأتنازل عن المبيت أو أتنازل عن النفقة فلا بأس، لا بأس، بشرط أن يتصالح على هذا. فهي تتنازل عن بعض حقوقها وهو يقبل ذلك ويبقيها في عصمته، هذا صلح، والصلح خير كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وقد جاء أن أبا الدرداء رضي الله عنه بعدما كبرت زوجته تزوج امرأة ثم يعني كره أن يطلق زوجته الأولى، لكنه نفسه لا تستهيها، فصار يأتي الشابة ولا يقسم للكبيرة، فقالت إما أن تقسمني وإما أن تطلقني، فطلقها، وقبل أن تنتهي عدتها أرجعها، ثم حاول أن يقسم لها، ثم مال مع الشابة فقالت له إما أن تقسم لي أو تطلقني، فطلقها وقبل أن تنتهي عدتها أرجعها، ثم حاول يقسم لها مدة، ثم صار يقسم للشابة فقالت له إما أن تقسم لي وإما أن تطلقني، فقال لم يبقى لك إلا طلقة واحدة، فإن رأيت أن تبقي معي وتتنازلي عن القسم المبيت ولك النفقة، وإن شئت أن أطلقك، فقالت لا أبقى معك وأتنازل عن المبيت. ولم يرى أبو الدرداء، وكان أبو الدرداء يرى أن ذلك جائزا له وصاحب رسول الله، فمثل هذه الأمور إذا حصلت فإنه إذا تنازل أحد الطرفين الزوج والزوجة عن بعض الأشياء التي بينهم وتصالحوا على شيء فلا حرج عليهم في ذلك، بل هذا خير من الفراق والطلاق، لأن الإنسان يعرض له شيء في حياته وربما يقع في نفسه بغض المرأة أو يرى منها بعد أن تكبر سنها يحصل عندها بعض الخصال أو بعض الخلال أو تصاب بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى عدم يعني رغبته بها، فيصطلحان على شيء كأن تسقط عنه المبيت وهو يرضى ببقائها وينفق عليها، فإن هذا حسن وخير من الطلاق، هذا خير من الطلاق. قال الله جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناها عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، لا جناها يعني لا إثم ولا حرج عليهما على الزوج والزوجة على المرأة وبعلها أن يصلحا، في قراءة الصالحة يعني يصلح فيما بينهما، يتصالحان على أمر أن يصلح بينهما صلحا، فكل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فمثل هذا الصلح جائز، كما جاء أن سودة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لقد كبرت سني ولا رغبة لي في الرجال وأريد أن أبعث معك وأريد أن أبعث مع نسائك، فقد وهبت يومي لعائشة، فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا خير خير من الفراق. وهذا يقع أحيانا، يحصل بين الرجل وامرأته الكبيرة سواء قد تزوج أو لم يتزوج، خلاف في آخر العمر أو عند أشياء تافهة، فيعمد إلى الطلاق ويفارقها ويطلقها، ولا بد أن تبقى مع أبنائها، فيبقى في حرج إلى أن يموت أحدهما إذا دخل البيت وإذا فيه امرأة أجنبية، لكن لو أبقاها في ذمته وتنازل عن بعض الحقوق وتنازل عن بعضها وتصالحا فهذا خير لهما من الفراق ومن أن تصبح امرأة أجنبية. قال فلا جناها عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ثم قال والصلح خير، الصلح خير من الخلاف، والصلح خير من الطلاق، والصلح خير كله إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا حث، هذا إخبار من الله عز وجل، الصلح خير، وهذا ليس خاص بما يتعلق بالزوجة والزوجة، بل في كل الأمور الصلح خير يا عبد الله، في كل أمورك، حصل خلاف بينك وبين أخيك بين أحد من الناس وسعى أحد بالصلح فأصلح، فالصلح خير، الصلح خير، هذا قول ربنا جل وعلا، ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، لأن الصلح خير من الشقاق والنزاع. وكم جرى عدم المصالحة، كم جرى من الشرور على المسلمين، كم قطع من الأرحام، كم قطع من الحقوق، كما أحدث من الفتن والعداوات والإحن. لكن تنبه لما بعد هذا، قال الله عز وجل: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الشح قيل هو البخل، وقيل بل الشح هو حرص النفوس على الحقوق، البخل في المال، وهذا بخل في الحقوق ليس في المال. ولذلك عرفه بعضهم بأنه الإفراط، الشح والإفراط في الحرص على الشيء. فالله عز وجل قال: الصلح خير، وهذا يتضمن الحث، يعني أصلحوا، فصالحوا أيها المسلمون، أصلحوا فيما بينكم، والصلح خير لكم، وأحضرت الأنفس الشح. والمعنى: جعل الله الشح حاضرا للنفوس. فيا من أردت المصالحة إياك أن تطيع نفسك، فإن الشح حاضر في نفسك وموجود، وهذا يدل على الواقع. تلاحظ أحيانا الرجل لو سئل من ماله أو مما يملكه شيئا لأعطاه، لكن لما يحصل ملاحات مخاصمة بينه وبين أحد يحرص على حقه. مثلا أضرب مثال في اختلاف الجيران أو أهل المزارع، تجد عنده أرض بيضاء لا يستفيد منها أبدا، فلو سأله جاره أو جاء واحد قال: أريد تعطيني قطعة، أريد أبني بيتا استراحة، قل أمشي استاهل. لكن لما يحصل خلاف بينه وبين جاره، أنت أخذت شيئا من أرضي وأنا أخذت شيئا من أرضك، يقال له: نريد أن تعطينا نصف متر فقط بطول الأرض الطريق، يقول: ولا سنتيم أعطيك. أحضرت الأنفس الشح يا أخوان، الشح حاضر في النفوس. إذن ما الفائدة هنا من إخبار الله عز وجل بذلك؟ يعني الصلح خير لكم، وانتبهوا أيها المسلمون، فإذا أردتم الصلح فإياكم والشح والبخل والتمسك بالحق، فإن هذا الجبل حاضر في نفوسكم. وكم امتنع صلح ولم يحصل بسبب هذا الشح. يعني تسامح، تنازل، لا ترى أن هذا نقص في حقك وعيب. بعض الناس يرى أنه لو صالح تنازل عن بعض حقوقه، الشيطان يعزه ويشحنه حتى يرى أنه كأن هذا عيب، فلو ارتكب حد من حدود الله. لا والله، قد ارتكبت طاعة، فعلت طاعة أمرك الله عز وجل بها. إذن أيها الإخوة، لا بد أن ننظر إلى هذا الأمر ونجعله بين نصب أعيننا. الصلح خير، وانتبهوا عند المصالحة، لا تتمسكوا بحقوقكم وتتشددوا، فإن الشح حاضر جبلي موجود في النفوس. إذن تسامحوا، سهل الأمر، لا تشدد. هذا من أراد الخير، الصلح خير. هذه موعظة عظيمة وعظنا الله عز وجل بها، لأن الصلح يا أخوان شأنه عظيم. قد سبق أن ذكرنا في الأسبوع الماضي النصوص التي تدل على فضل الصلح والإصلاح بين الناس، وأنه أفضل من الصيام والصلاة، وأنه أفضل الصدقة. فينبغي للمسلم إذا حصل خلاف بينه وبين أخيه أن يسارع إلى الصلح، وأن لا يطيع نفسه، فإن الشح حاضر فيها وجبلي فيها، فعليه أن يغالب ما يجده في نفسه من الشح والحرص وعدم التنازل بل عليه أن يتسامح، فالصلح خير له في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تحسنوا، قال الشيخ السعدي رحمه الله: وإن تحسنوا في عبادة ربكم بأن تعبدوه كأنكم ترونه. فما جاء في حديث جبريل قال: أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن وإن تحسنوا، المراد به الإحسان، الإحسان وهو الإخلاص في العبادة وحضور القلب حتى كأنه يرى ربه، وهو إن لم يرى ربه في الدنيا فإن الله جل وعلا يراه ويبصره. وإن تحسنوا وتتقوا، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين النار وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. تتقوا بفعل المأمورات، فتفعل ما أمركم الله ورسوله به، وتتقوا باجتناب المحظورات وما نهاكم الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حث على الإحسان والتقوى. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله جل وعلا كان وما زال ولا يزال بأعمال العباد وبكل شيء عليما خبيرا، خبيرا، والخبير هو العليم ببواطن الأمور. والله جل وعلا عليم بدقائق الأمور وبواطنها، وعليم أيضا بما تقومون به من الإحسان والتقوى والأعمال الصالحة. وسيذيب المحسنين ثوابا عظيما، ومن عصى وفعل المعاصي فإن الله جل وعلا أيضا قد أحاط به علما وسيجازيه على عمله. فهذا حث وتهيج للمؤمنين على الإحسان والتقوى، فإن الله عليم بإحسانهم وتقواهم وبكل شيء، وسيثيبهم ويجازيهم على ذلك الجزاء الحسن. قال جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، المراد هنا العدل التام، العدل التام. فلا يستطيع أحد أن يعدل بين النساء العدل التام. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هو مسألة الحب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها، هذا شيء جبلي. ولهذا لن يستطيع الإنسان العدل بين النساء في الحب أبدا، بحيث يحب جميع النساء على مستوى واحد، لا يمكن. وهذا الذي نفاه الله عز وجل، هذا الذي نفاه الله، وهو الحب وما يتبعه من الوطء والجماع، فيحب هذه فينشط إلى جماعها وإتيانها، والأخرى دون ذلك فلا ينشط لها كما ينشط الأخرى. ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب على الزوج المعدد العدل في مسألة الوطء والمحبة، فلا يلزم أن يطع أن يجامع نساءه كل ليلة، كلما جاء عند واحد يجامعها، إن كان يرغب ذلك فلا حرج. لكن إذا كان ينشط لهذه ولا ينشط لهذه، لا شيء عليه في ذلك، ولا يقال إنه آثم، لا بد من العدل. وهذا هو معنى الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لو حرص الإنسان وتحرى ذلك لا يمكن أن يحصل العدل التام. ثم قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا تميلوا ميلا كثيرا في كل شيء فتذروها، تذرون الزوجة كالمعلقة. قال: والمعلقة كما قال ابن عباس وغيره، المعلقة هي التي ليست بزوجة ولا مطلقة، ليست بذات زوج ولا مطلقة، معلقة ليس لها حقوق من زوجها ولا هي مطلقة تتزوج غيره، هي المعلقة علقت. ولهذا قال العلماء إنه يجب العدل في ثلاثة أمور: في النفقة، وفي الكسوة، وفي المبيت. في المبيت يبيت عند هذه ليلة ويبيت عند هذه ليلة. في النفقة ينفق على هذه ما تحتاج إليه، وينفق على الأخرى كذلك، ما ينفق على هذه شيئا جيدا غاليا وهذه ينفق عليها بالشيء الرديء، لا، من نفس الجنس. كذلك الكسوة يجب عليه يعدل، يشتري لهذه ثوب أو فستان بمئة، يشتري الأخرى ثوب بمئة، لكن ما يشتري هذه بمئة والأخرى يشتريها بعشر ريال مثلا. هذه الأمور لا بد من العدل فيها، هذه الأمور الثلاثة، وهي النفقة والكسوة والمبيت، ولا يعذر بهذه إلا إذا حصل خلاف أو حصل إعراض وتصالحوا على شيء من هذا، كما مر معنا في أول الآية أو الآية السابقة. ولكن لا يلزم العدل في كل شيء، فالمحبة وتوابعها لا يملك الإنسان فيها العدل. قال جل وعلا: فلا تميلوا ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وهي التي ليست بذات زوج ولا مطلقة، علقت، ليس لها حقوق الزوجة وليست مطلقة حتى تستعد وتتزوج بزوج آخر. ثم قال جل وعلا: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تصلحوا، قال بعض المفسرين: وأن تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على ما لا تهوى، وتتقوا الله فيهن وفي جميع أموركم فإن الله كان غفورا رحيما. هذه منزلة أفضل، أفضل المنازل أن يصبر الرجل على امرأته مهما حصل منها، سواء كبر سن أو عرض لها عارض أو حصل شيء، الأفضل والأحسن والأكمل أن يصبر عليها، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهو مأجور على هذا، هذا هو الكمال والمرتبة الأولى. لكن لو إنسان ما استطاع ذلك ورغب في المنزلة التي دونها ويتصالح معها على إسقاط شيء من حقوقها وهو يبقيها معه، فلا جناح عليهما كما مر معنا في الآية السابقة. لكن الله يرشد إلى الأفضل والأكمل: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذا من أسباب مغفرة الله عز وجل ورحمته لعبده، يغفر له ذنوبه، ما يصبر على ما لا يريد، يصبر على هذه المرأة تقربا إلى الله وطاعة لله، فإن هذا من أسباب الرحمة، يرحمه الله عز وجل بذلك، لأن حسن الوفاء من الإيمان، كونه يصبر عليها ويعطيها حقوقها ويقسم لها وينفق عليها ولو لم يكن له أي رغبة فيها، هذا خير له وسبب لمغفرة الله لذنوبه، تكفير سيئاته، وهذا الفعل سببا يرحمه الله عز وجل به وينال به رحمة الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال ابن كثير رحمه الله: ما حاصله؟ ذكر الله عز وجل في هذه الآية حالة الزوج مع زوجته، وأنها ثلاث حالات: إما حالة الفراق وهي التي جاءت في هذه الآية الأخيرة الطلاق، وإما حالة المصالحة تتنازل عن شيء ويتنازل عن شيء التي مرت معنا في الآية الأولى، وإما الوفاق وأن يبقى معها ويعطيها كامل حقوقها، والتي مرت معنا: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. تبين في هذه الآية حال امتناع العيش بينهما، يرغب في مفارقته أو هي ترغب في مفارقته ولا تريده، طالبه بمفارقة. قال جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، من سعته من فضله وغناه جل وعلا. وكان الله واسعا حكيما، كان الله جل وعلا وما زال ولا يزال واسع العطاء، واسع الفضل، واسع الصفات، حكيما في شرعه وقدره وفيما يقدره. ومن ذلك مفارقة بعض الأزواج لزوجاتهم، الله عليم حكيم، وهذا لحكمة عظيمة. وهذا فيه بيان أنه متى ما ضاقت الأمور وتعذر العيش بين الزوج وزوجه، أن الله جعل لكل منهما مخرجا وهو الطلاق، فيتفارقان. وقد وعدهم الله بالغنى، إذا تفرقا وصلت الأمور إلى حال لا يمكن أن يعيش معه أو تعيش معه إلا بالإثم، يتفرقا، فإن تفرقا يغني الله كلا من سعته، يرزقه ويوسع عليه في رزقه. فرزق المرأة، هذه المرأة ليس مربوطا بهذا الرجل، ورزق هذا الرجل ليس مربوطا بهذه المرأة، فالرزق من الله. ومما يذكر أن بعض السلف، ولعله جعفر الباقر لعله هو، جاءه رجل فشكى إليه الفقر، قال: أنا فقير وما عندي مال. فقال له: تزوج ويذهب عنك الفقر. فذهب وتزوج، ثم بعد مدة جاءه يشكو الفقر بعد الزواج، فقال له: طلق. فسئل عن هذا، يعني جاءك يشكو الفقر فقلت تزوج، ثم جاء يشكو الفقر فقلت طلق؟ قال: نعم، جاءني في المرة الأولى وشكى الفقر، فظننت أنه من أهل هذه الآية: وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلما تزوج واستمر الفقر معه، علمت أنه من أهل هذه الآية: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكن يجد غيرها ويتزوج بغيرها. فالحاصل أن هذه الآيات المباركات فيها توجيه عظيم، وفيها يعني ما يكون سببا للحفاظ على الأسرة وعلى عقد الزوجية وعلى اجتماع الزوجين، وعلى أن ذلك خير لهم. ولكن لو وصلت الأمور إلى طريق مسدود، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل واحد منهما مخرجا، كما قدمنا في قصة زوجة ثابت بن قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، حديث البخاري وغيره، قالت: إني أكره الكفر في الإسلام، لا أنا ولا ثابت، والله ما أعيب عليه خلقا ولا دينا. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال لقيس: خذ الحديقة وطلقها تطليقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأحيانا إذا انغلقت الأمور ما أنزل الله عز وجل لا بد أن يعيش مع هذه المرأة ولا بد أن تعيش معه، يتفرقا ويغني الله كل من فضله، فتجد رجلا تعيش معه سعيدا، وهو يجد امرأة يعيش معها سعيدا. وهذا من حكمة الله، فضله على عباده وتيسير أمور العباد. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ثم يقول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض. فيخبر جل وعلا عن عظمة ملكه وأن ما في السماوات وما في الأرض كله له ملكا فهو المالك له، وخلقا فهو الخالق له، وتدبيرا وتصريفا فهو المدبر له. فكل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما يجري على أمره وقضائه وقدره. وهذا بيان كمال غناه جل وعلا وأنه الملك، ومن كان كذلك فهو الواجب أن يعبد وهو المستحق للعبادة. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية الأصل فيها العهد المؤكد، وصاه بكذا يعني عهد إليه عهدا مؤكدا. فالله عز وجل أخبر أنه وصى الذين أوتوا الكتاب وعهد إليهم عهدا شديدا، ووصانا كذلك أن اتقوا الله، وصانا بالتقوى. ولهذا هذه وصية الله للأولين والآخرين. ما هي؟ التقوى. وصية الله للأولين والآخرين هي الوصية بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فقد سبق أن ذكرنا التقوى وعرفناها مرارا، ولا مانع أن نعيد ونقول: التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعرفها فلق بن حبيب فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذه التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي وغيرهم، قالوا: هذا أحسن ما عرفت به التقوى، هو أحسن ما عرفت به التقوى. إذن يا عبد الله اتق الله، اتق الله حيثما كنت، فإن مدار السعادة على التقوى. ولهذا كم أوصى الله بها وكم أمر بها في كتابه آيات عديدة لأهمية، لأنها ملاك الأمر. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. ثم قال: وإن تكفروا، يعني إن لم تتقوا، لأن التقوى بالإيمان، اتق الله عز وجل يؤمن بالله ويطيعه فيما أمر ويجتنب معصيه. قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إن تكفروا فإنكم لا تضرون إلا أنفسكم. يقول الله جل وعلا في تمام الآية: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. إن تكفروا أيها الناس فإن الله غني عنكم وعن عبادتكم، وإن تتولوا عن أمر الله يستبدلكم بآخرين يأتي بقوم خير منكم. ولهذا كما قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا عصوا ووقعوا في معصيته. فإن تتولوا عن الإيمان وعن التقوى فإن لله ما في السماوات وما في الأرض غني عنكم وعن عبادتكم. ثم قال: وكان الله غنيا حميدا. هو الغني الغنى المطلق جل وعلا، فلا يحتاج إلى أحد، وكل أحد إليه فقير، كل أحد إلى الله فقير، وهو الغني المطلق الغنى المطلق جل وعلا، لا يحتاج إلى أحد. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. قال: وكان الله غنيا حميدا. حميدا فعيل بمعنى مفعول، أي محمودا، حميدا يعني محمودا في أفعاله وفي أحكامه وفي قضائه وقدره جل وعلا، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة يحمد عليها ويشكر جل وعلا. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. عاد بيان عموم ملكه وعظمة ملكه وأن له ملك السماوات والأرض، وكان الله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا لمن توكل عليه، بيده الأمر وإليه عاقبة الأمر، ومن توكل على الله كفاه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده جل وعلا. ثم قال: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهبكم ويفنيكم ويميتكم جميعا أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. الله قادر على ذلك، ولو شاء لفعله. تخويف العباد عليهم أن يتقوا الله، هم المحتاجون إلى الله، وإلا فالله غني عنهم وعن عبادتهم. ثم قال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. بعض الناس إنما يعمل الأعمال يريد ثواب الدنيا، فأرشد الله عز وجل إلى العمل وإرادة ثواب الدنيا والآخرة، فإن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة وهي بيده، فالعاقل يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله جل وعلا، وكلها عنده وكلها ملكه، ويهبها لمن يشاء بأسبابها، ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: بنت عمي أبوها مسلم وأمها نصرانية، وهي لا تنتمي لا إلى الإسلام ولا إلى النصرانية، فهل يجوز لي الزواج بها؟ لا، إذا لم تكن كتابية ولا مسلمة لا يجوز الزواج بها، الأصل الزواج بالمسلمة أو بالكتابية. لكن إذا كانت ليست بنصرانية ليست بكتابية ولا مسلمة، إذن هي وثنية ولا يجوز نكاح الوثنية، لكن لعله يدعوها إلى الإسلام، فإذا أسلمت يتزوج بها. نعم. وهذا يقول: هل مباشرة المطلقة في عدتها فيما دون الفرج يعد مراجعة لها في الشرع؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من عد ذلك مراجعة وقال إن وصوله إليها ومساسه بها يعتبر رجوعا، وعلى كل حال إذا كان له رغبة فيها فليراجعها، وإذا كان لا رغبة له بها فليبتعد عنها ولا يمسها ولا يدنو منها. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بالله تبارك وتعالى في المواطن التي أجاز الشارع فيها الكذب؟ نعم، أرى الصحيح يجوز إذا كان من باب الإصلاح، فحلف من أجل الإصلاح أو من أجل في الأمور التي ورد في الحديث لا يجوز الكذب إلا في ثلاث: في الحرب وفي الإصلاح. في نعم كذب الرجل على امرأة والمرأة على زوجها كما في الحديث، إذا كان في مثل هذا واضطر إلى ذلك فلا حرج، لا حرج في ذلك. نعم. وقد سبق أن ذكرنا فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بذلك، لما حلف رجل وجاءه وأخبره بأنه حلف كاذبا من أجل الإصلاح قال: إن عادوا فعد. نعم. إذا حلف في هذا المقام فهل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه، معفو عنه. هذا السائل يقول: هل تكون القدمان متباعدتين أثناء السجود أم تكونان متلاصقتين؟ لا، تكونان ملتصقتين. إذا سجد الإنسان فإنه يلصق عقبيه وقدميه ببعضهما، كما جاء عند ابن خزيمة في سنن صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يلصق قدميه ببعضهما. وفي حديث عائشة لما بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل قالت: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد ويدعو ربه، لأنه كان ملصق لهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل النفقة على الزوجات تكون بحسب حاجة كل واحدة منهن أم لا بد أن تكون بالتساوي؟ لا، بحسب حاجة كل واحدة منهن، لكن المراد النوع. هم هذه زوجة ما عندها أولاد، وهذه عندها 10 أولاد، وهذه عندها 5 أولاد، ينفق عليه وعلى أولاده بقدر ما تحتاج إليه، لكن لا يشتري هذه من الجيد وهذه من الرديء وهذه من الوسط، النوع واحد، لكن ينفق على كل واحد بحسب ما تحتاج إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لولي اليتيم أن يتاجر في ماله لينميه أم يتركه كما هو، علما بأن هذه التجارة قد تفلح وقد لا تفلح؟ والله يجتهد، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن.